ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة رَبُّكُمْ